لا لا ينوون الآن، الآن صاروا فقهاء في مسألة طلاق الحائض، لأنه يجي يقول طلاق حائض هذه الطلقة الثالثة، لكن ترى أول مرة ترى حائض عشان تنهى الطلقة هذه الثانية ويراجع، والطلقة الثانية في طهر جامعتها فيه، ها، والثالثة هذه في غضب شديد، ها، راحت. يعني الآن أخذوا هذه الأحكام ما شاء الله فقهوها تماما، أشد من معرفتهم لأركان الصلاة. نعم. نعم. ولهذا أنا أتعجب أحيانا يجينا ناس من البادية اللي ما تعلموا ولا فقه، يقول ترى طلقت زوجتي بطل من طلق جناتها فيه. سبحان الله، يمكن لو أسأل عن فرض مفرض الوضوء قال والله ما أعرف. أي نعم. إلى قانونين. أي نعم. نعم. إيش؟ أي نعم. الذي في الصحيحين لا تخمروا رأسه فقط، لكن في رواية ثانية في مسلم ولا وجهه، ولكن كثير من علماء المحدثين أعلوا هذه الرواية ولم يأخذوا بها. ما توفي من هذه وتاب، يعني يتوب الله عليه. تاب اي كيف يتوب الله عليه. ومنها ان هذا نعم، ومنها ان السنه في الشهداء ان يدفنوا في مصارعهم ولا ينقلوا الى مكان اخر، فان قوما من الصحابه نقلوا قتلاهم الى المدينه فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالامر برد القتلى الى مصارعهم. قال جابر: بين انا في النظاره اذ جاءت عمتي بابي وخالي عادلتهما على ناضح، فدخلت بهما المدينه لندفنهما في مقابرنا، وجاء رجل ينادي: الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامركم ان ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. قال: فرجعنا بهما فدفناهما في القتلى حيث قتلا. فبينا انا في خلافه معاويه بن ابي سفيان اذ جاءني رجل فقال: يا جابر، والله لقد اثار اباك عمال معاويه فبدا. فخرج طائفه منهم قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء. قال: فواريته، فصارت سنة في الشهداء أن يدفنوا في مصارعهم. هذا كما سبق أنه ينبغي أن يدفن الشهداء في مصارعهم، وفي هذا كرامة لعبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر، حيث أنه بقي هذه المدة طويلة ولم يتغير منه شيء، يعني أن الأرض لم تأكل منه شيئا. وهذا قد يقع لبعض المؤمنين، لكنه غير مجزوم به. أما بالنسبة للأنبياء فإنه يقع قطعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي صرت رمينا؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. لكن غيرهم قد يقع هذا كرامة. نعم. وفي هذا دليل، في فعل جابر دليل على أنه لو انفتح شيء من القبر بأمطار أو بحفر سباع أو ما أشبه ذلك فإنه يوارى ويدفن ولا يترك. في هذا المسألة ولم يغسل، هذا بحث في الشهيد، هو كل من قتل في الحرب، يعني وشهيد ولا هو أعلم، هو شهيد ولا كل من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو شهيد. يعني في الحرب قاتل قتل، يعني أكثر الناس في أفغانستان مثلا قتل في الجهاد في المعركة ويعني ما نأمر هذا كل شيء. يعني هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن لا نشهد له. أحكام الدنيا على الظاهر، أحكام الدنيا على الظاهر، على كل شهداء هنا كل شهداء في أحكام الدنيا،